الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، لازلنا مع الأحاديث المتعلقة بأحكام الاعتكاف، لأن الاعتكاف من الأحكام المتعلقة بالصيام، بل قال بعض أهل العلم إنه لا اعتكاف إلا من الصائم. فلازلنا مع الأحاديث التي دونها المؤلف رحمه الله تعالى في مختصره المبارك عن أحكام الاعتكاف. وقد علمتم فيما سبق أنه سنة، أن الاعتكاف سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الإمام أحمد: ليس في سنية الاعتكاف خلاف بين أهل العلم. ذكرنا لكم بعض هذه الأحكام في المجلس الماضي، والآن نستكمل ما بقي إن شاء الله، وثم يتم الصيام وما يتعلق به من أحكام، ولعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ في الزكاة، لأن كثيرا من المسلمين يجعل هذا الشهر وقتا لإخراج الزكاة. فمعرفة الأحكام، الأحكام المتعلقة بالزكاة، أمر مهم، فلعلنا إن شاء الله نبدأ في الأسبوع القادم فيها. نعم، اقرأ ما جاء. إذن حتى يأتي القاري إن شاء الله، أذكر لكم بعض الأمور المتعلقة بالاعتكاف. قلنا أولا من أحكامه أنه سنة، والدليل على سنيته قول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذه الآية دلت على أمرين أو ثلاثة أمور. الأمر الأول أن مباشرة الزوجة حرام على المعتكف، وهذا سيأتي إن شاء الله، وهو أن الجماع ودواعيه محرمة على المعتكف، ليس له أن يعمل ذلك ولا يمارس ذلك مع أهله. والأمر الثاني مشروعية الاعتكاف. والأمر الثالث أنه لا يكون إلا في المسجد، ولا تباشرهن إلا وأنتم عاكفون في المساجد. هذا من القرآن والسنة. أيضا أحاديث كثيرة ذكرنا لكم جلها في المجلس السابق، ونذكر بعضها في المجلس هذا المجلس إن شاء الله تعالى. فالسنة دالة القولية والفعلية والتقريرية على مشروعية الاعتكاف. ومن الأحكام المتعلقة بالاعتكاف: ما هي الحكمة من الاعتكاف؟ قالت العلماء: إن الحكمة من الاعتكاف هي التخلي بين العبد وبين المعبود، يعني الإنسان المعتكف يتخلى مع ربه جل وعلا ويناجيه وحده، ويتخلى عن مشاغل الدنيا، ويشتغل بما يقربه إلى الله عز وجل من الأعمال الصالحة. هذه هي الحكمة. ولا شك أن الإنسان إذا تفرغ لذلك سيجد خيرا عظيما، لأن تفرغ القلب للعبادة ليس كانشغاله عنها. ومن الأحكام المتعلقة بهذا الحكم، يعني الاعتكاف، أن الاعتكاف يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، يعني تصلى فيه صلاة الجماعة. قالوا: حتى لا يكثر خروج المعتكف من معتكفه لحضور صلاة الجماعة في مسجد آخر، فيما لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. وهذا نادر، المسجد التي لا تقام فيه الجماعة نادر، إلا أن يكون مسجد بيته، وهذا لا يسمى مسجد، إنما هو مصلى. وأيضا يستحب أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة، حتى لا يفضي ذلك إلى خروجه إلى حضور صلاة الجمعة. لكن هذا ليس شرط، ليس بشرط عند الكثير، عند جمهور أهل العلم. نعم. ومن هذه الأحكام أيضا، من هذه الأحكام أن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لأمر لا بد له منه، وهذا سيأتي إن شاء الله مفصلا، إذا كان الخروج بكامل البدن أو ببعض البدن أو ما يعني مضطرا وغير مضطر بشرط أو بغير شرط، هذا سيأتي كله إن شاء الله. وننتقل الآن إلى الكلام على الأحاديث واستعراضها. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت: إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. إذن هذا الحديث دل على أحكام كثيرة، منها جواز خدمة الزوجة لزوجها، جواز خدمة الزوجة لزوجها، وأن هذا لا ينافي الشرع، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ترجل رأسه عليه الصلاة والسلام. وترجيل الرأس معناه تسريح الشعر وتنظيفه، غسله وتنظيفه، والقيام بخدمة الشعر. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شعر كثيف، وكان يكرمه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث: من كان ذا شعر فليكرمه. لكن هذا إذا كان المراد العمل بالسنة، أما كثير من الناس في هذا العصر فهو يوفر الشعر ويعتني بالشعر تقليدا للغير أو لأمر من الأمور، أما إذا وفر الشعر واعتنى به شعر الرأس على أنه المراد بذلك الاقتداء بالسنة فهذا أمر مطلوب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ذا شعر كثيف. كانت ترجل، كنت أرجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه من الأحكام أيضا مشروعية النظافة للمعتكف، فتسريح الشعر من النظافة، ويلحق به كل نظافة، لأن النظافة يا إخوة من الإيمان، فالإنسان يعتني بمظهره ونظافته سواء كان شعره أو ملابسه أو بدنه أو ما شابه ذلك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو معتكف يخرج رأسه لعائشة رضي الله عنها فترجله، تسرحه، تنظفه، وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بالنظافة ويعتني بها. ومن هذه الأحكام طهارة الحائض، لأن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهذا دليل على طهارتها. واعلموا هنا يا إخوة، اعلموا أن ديننا ولله الحمد والمنة أخبر وبين أن المؤمن لا ينجس، كما في حديث أبي هريرة أنه اختفى عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة، فقال عليه الصلاة والسلام: أين كنت يا أبا هريرة؟ لأنه كان يلازم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة وكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فانخنست لأغتسل. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن لا ينجس سواء كان رجل أو امرأة، لكن المرأة فيها تفصيل، يعني لا ينجس المؤمن شعره طاهر وبدنه طاهر وعرقه طاهر ولعابه طاهر، المرأة الحائض أيضا طاهرة إلا الفرج محل الأذى، ليس لزوجها أن يعاشرها فيه حتى تغتسل، ينقطع عنها الدم وتغتسل، لأن الله عز وجل يقول: يسألونك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولهذا يجوز للرجل أن يباشر زوجته ويداعبها ويستمتع بها ما عدا مكان الأذى, مكان الحيض القبل, وما عدا الدبر أيضا. هذا بخلاف اليهود. اليهود إذا حاضت المرأة لا يواكلونها ولا يشاربونها ولا يضاجعونها لأنها عندهم نجسة, كلها نجسة عندهم. وأيضا هذا بخلاف النصارى, لأن النصارى عندهم المرأة الحائض يجوز إتيانها حتى في الحيض وحتى في موضع الأذى. فديننا وسط ولله الحمد بين هؤلاء وهؤلاء. إذن هذا الحديث دليل على طهارة الحائض. ومن الأحكام المتعلقة بالحديث أيضا جواز إخراج المعتكف بعض بدنه من المسجد, جواز إخراج المعتكف بعض بدنه من المسجد, لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى أم المؤمنين عائشة فترجله, يخرجه من المسجد مع النافذة وكانت ترجله رضي الله عنها. ومن الأحكام المتعلقة بالحديث عدم جواز خروج المعتكف بكامل بدنه, وهذا فيه تفصيل. يعني هل يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه بكامل بدنه؟ نحن عرفنا أنه يجوز أن يخرج بعض بدنه للحاجة, لكن هل يجوز أن يخرج بكامل بدنه من معتكفه؟ هذا فيه تفصيل المسألة. وينقسم بالنسبة لهذا التفصيل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون خروجه لطلب الدنيا, يبيع ويشتري, وهذا لا يجوز, هذا ليس له ذلك, لأنه ينافي الاعتكاف. الخروج للبيع والشراء وطلب المعاوضات لا يجوز لأنه ينافي الاعتكاف. فالاعتكاف إنما شرع لمعنى خاص وهذا ينافيه. الثاني أن يكون خروجه طاعة, يخرج المعتكف من معتكفه طاعة لله عز وجل, كان يزور مريضا أو يتبع جنازة وما شابه ذلك, هذا فيه تفصيل. فإن كان قد اشترط عند بداية اعتكافه, اشترط أنه له أن يزور فلان المريض أو يزور المرضى بصفة عامة أو يتبع جنازة فلان, جاز له ذلك بحكم الشرط, لأنه اشترط, جاز له ذلك بحكم الشرط. الأمر الثالث أن يكون خروجه لمعاشرة أهله ومداعبة أهله والجماع ودواعيه, هذا لا يجوز ويبطل به الاعتكاف لو فعل, يبطل به الاعتكاف لو فعل, لأن الله عز وجل يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد, وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم. ومن الأحكام المتعلقة بهذا الأمر أقول إذا كان خروجه طاعة بينا هذا الأمر, كذلك إذا كان خروجه لأمر لا بد منه شرعا أو طبعا, خروجه لأمر لا بد منه شرعا أو طبعا, كأن يخرج للاغتسال من الجنابة إذا وجبت عليه الجنابة مثلا احتلام, أو خروجه للوضوء ولا يوجد في المسجد ما يؤدي هذا الغرض, أو خروجه للطعام والشراب ولا يوجد من يأتيه بالطعام والشراب في المسجد, فهذا جائز أيضا, جائز خروجه لذلك لأنه خرج لأمر لا بد له منه شرعا وطبعا. ومن الأحكام المتعلقة بالحديث أيضا أن الإنسان إذا مر على مريض وهو معتكف خرج لحاجة, ومر على مريض وهو عائد لاعتكافه, فإنه لا يجلس وإنما يسأل عنه وهو مار, كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها ونعيد الحديث الآن. نعم اقرأ اقرأ الحديث مرة أخرى. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد. وهو معتكف في المسجد، هذه الجملة تدل على مشروعية الاعتكاف، وقد بينا لكم أنه مجمع على مشروعيته وأن الأحاديث الكثيرة دلت على ذلك. نعم. وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني ما كان يخرج عليه الصلاة والسلام من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، يعني للبول والغائط، يعني لقضاء الحاجة، حاجة الإنسان من البول والغائط، وهذه أمور لا بد من الخروج إليها طبعا. وشرعا أيضا الطعام والشراب إذا لم يكن من يأتيه به فإنه يخرج. نعم. وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. فما أسأل عنه، كانت عائشة رضي الله عنها تدخل البيت لحاجتها إذا أرادت الحاجة، يعني تخرج من معتكفها وتدخل البيت لحاجتها، تقول والمريض فيه في البيت ولا أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني لا تقف، لأن الاعتكاف يا إخوة صلة وثيقة بالله عز وجل وانقطاع عن أعمال الدنيا إلى أعمال الآخرة، لأنه مناجاة لله عز وجل، فله أحكام لا بد من تحقيقها. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. هذا يا إخوة الحديث استدل به بعض أهل العلم على الاعتكاف الواجب، وقلنا الاعتكاف الواجب ما هو؟ ما هو الاعتكاف الواجب؟ المنذور، النذر، إذا نذرت أنك تعتكف فإنك توفي بنذرك، لأن النذر حكم ألزم به المكلف نفسه فيجب عليه الوفاء به. الأحكام تنقسم إلى قسمين، حكم لزمك بنص الشارع وبإلزام الشارع، وحكم ألزمت به نفسك أنت وهو النذر، فيجب الوفاء به إذا كان النذر طاعة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، في البيت الحرام في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، وفي لفظ نذر أن يعتكف يوما وفي لفظ ليلة، لكن هنا إشكال، وهو أن عمر رضي الله عنه نذر النذر وهو في الجاهلية، يعني قبل الإسلام، فكيف يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر وقد نذره في الجاهلية؟ الذي يظهر الله أعلم أنه لما كان النذر نذر طاعة، أولا أنه اعتكاف، وثانيا في المسجد الحرام، لما كان الأمر كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي عمر بالنذر لهذا السبب، لأنه نذر طاعة، لأنه قد جاء في الحديث من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهذا واضح. وأخذ العلماء من هذا الحديث قوله يوما على رواية يوم أن الاعتكاف لا يصح إلا مع الصيام، لا يصح الاعتكاف إلا مع الصيام، لأنه نذر يوما. وأخذ بعضهم من قوله ليلة أنه يصح الاعتكاف من غير بدون شرط الصيام. والمسألة خلافية بين أهل العلم، لهم فيها قولان للعلماء في هذه المسألة، قولان، منهم من قال لا يصح الصيام، لا يصح الاعتكاف إلا من الصائم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعتكف إلا وهو صائم في رمضان. ومنهم من قال يصح الاعتكاف بدون صيام ولا يشترط لصحة الصيام لحديث عمر هذا. طيب على القول الأول، على القول الأول أنه لا يصح إلا من الصائم، النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال سنة واحدة، قالوا إنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام قضاء لأنه لم يعتكف سنة في رمضان، ترك الاعتكاف لسبب من الأسباب، فقضى هذه الأيام العشر اعتكف في شوال قضاء. وأكثر العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا من الصائم. نعم، أعيد الحديث. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. هذا الحديث فيه لفتة يعني لطيفة، وهي نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، يعني من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام هل يصح اعتكافه في غيره؟ يعني أنت قلت نذرا علي أن أعتكف في المسجد الحرام عشرة أيام، هل يصح أن تعتكف في غيره؟ الجواب لا، لا يصح أن تعتكف في غيره، لأن المسجد الحرام هو أفضل المساجد على الإطلاق، والصلاة فيه بكم صلاة؟ 100,000. طيب لو نذرت أن تعتكف في المسجد النبوي مثلا واعتكفت في المسجد الحرام، هل يصح اعتكافك؟ يصح أو لا يصح؟ يصح، لأن المسجد النبوي دون المسجد الحرام في الفضل. فإذا نذرت أن تعتكف في مسجد فاعتكفت في مسجد أفضل منه صح اعتكافك، وإذا اعتكفت في مسجد أقل منه فضلا فالاعتكاف لا يصح. وعلى هذا لو نذرت أنك تعتكف في المسجد الأقصى واعتكفت في المسجد النبوي يصح؟ يصح. ولو اعتكفت في المسجد الحرام يصح؟ نعم يصح. لكن لو اعتكفت في المسجد، لو نذرت أن تعتكف في المسجد الحرام هل يصح أن تعتكف في المسجد الأقصى؟ لا. وهكذا هكذا يتبين الحكم الشرعي إن شاء الله. نعم اقرأ. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. هذا حيي بن أخطب اليهودي المعروف، كان زعيم بني النضير، وقتل مع بني قريظة حينما حكم عليهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، حكم عليهم بقتلة الرجال واستبقاء النساء واستحياء النساء، قتل معهم. صفية كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت من الغنائم، وكانت من الغنائم التي اختص بها الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه في عند فتح خيبر، فاعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. هذه ذكرت هذه القصة في الحديث، والآن نأخذ الحديث جملة جملة حتى نبين لكم ما يتعلق به من أحكام وألفاظ إن شاء الله. نعم أعد جملة جملة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد. هذه الجملة تدل على مشروعية الاعتكاف، وهو كذلك، وقد تقدم كثير من الأحاديث التي تفيد هذا المعنى. وأيضا تفيد أن الاعتكاف يكون في المسجد، وهذا هو الذي نص الله عز وجل عليه في القرآن، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه طيلة المدة التي اعتكف عليه الصلاة والسلام. نعم. فأتيته أزوره ليلا فحدثته. هذه الجملة في الحديث تفيد أنه يشرع للمرأة أن تزور زوجها المعتكف، تزور زوجها المعتكف للحاجة، لمؤانسته والتحدث معه، لأنها تقول حدثته. فزارت النبي صلى الله عليه وسلم وجلست معه في المسجد تحدثه فترة، ولا شك أن هذا جائز للحاجة، يعني كون الرجل يزور أهله للحاجة أو المرأة تزور زوجها المعتكف للحاجة، هذا جائز ولا إشكال فيه، لأن صفية فعلت هذا أم المؤمنين رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها على ذلك. نعم. قالت ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. ثم قمت لأنقلب يعني لتعود إلى منزلها، لتعود إلى منزلها. الجملة هذه تدل على مشروعية تشيع الرجل لزوجته إذا أتت إليه في المعتكف، وخروجه معها للموانسة والتشيع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا خرجت لتنقلب إلى منزلها فخرج معها عليه الصلاة والسلام إلى الباب. نعم. لأن المنازل كانت متقاربة، كانت محيطة بالمسجد، قريبة من المسجد. نعم. قالت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. نعم. فمر رجلان من الأنصار. رجلان من الأنصار مر على المسجد وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زوجه، فأسرع خجلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يمكن أن يقع في قلبيهما الاتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن هذا، لأن هذا ينافي الإيمان. ولهذا اعتذر بعد ذلك وسبح، فأسرع المشي. النبي عليه الصلاة والسلام رد عليهما، قال على رسلكما، يعني على هينتكما، لا تسرعا، إنها صفية بنت حيي، يعني بين أنها زوجة عليه الصلاة والسلام. ومن هذا يؤخذ أنه يشرع للإنسان أن يدفع التهمة عن نفسه إذا وقع في أمر قد يتهم فيه، يشرع له أن يدفع التهمة عن نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه معصوم، لكن خشي عليه الصلاة والسلام أن يلقي الشيطان في قلبي الصحابيين شرا واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، فنفى التهمة عن نفسه وقال إنها صفية، يعني زوجه عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال سبحان الله يا رسول الله. هذا سبحان الله تنزيه وتقديس لله عز وجل، يعني لا يمكن أن يقع في قلبينا شك فيك يا رسول الله أو اتهام لك، مستحيل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهما من الشيطان، لأن الشيطان عدو الإنسان يا إخوان، الشيطان عدو الإنسان، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم الخبيث. ولهذا يقول الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الصحابيين لا يمكن أن يقع أن يتهماه ويقع في قلبهما شيء، يعني حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه خشي أن يقذف الشيطان في قلبيهما ما يكون كذلك، فنفى التهمة عن نفسه. ولهذا الصحابيين قال سبحان الله، تنزيه وتقديس لك يا الله، لا يمكن أن نتهم رسولك صلى الله عليه وسلم، نعم. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا. وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا، هذا هو الخوف عليه الصلاة والسلام. وهذه الجملة تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وخوفه عليهم من مداخل الشيطان، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام عزيز عليه ما عنتم، إيش؟ حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. فهو خاف على الصحابيين من هذا الأمر. وفي الحديث أيضا دلالة على سمو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع أهله عليه الصلاة والسلام، حسن تعامله مع أهله حيث قام مع زوجه يشيعها إلى منزلها حينما أرادت الرجوع من عنده من عنده عليه الصلاة والسلام. فكثير من كثير يا إخوة من المسلمين الآن يغفل عن هذه السنة، لا يكرم الزوجة، لا يكرم زوجته، دائما معها في خصام وسباب وشتاء وشتائم ولعن وإلى آخره. وقد نقلت لنا أخبار يا إخوة لا يصدقها عقل، يعني تصرف الأزواج مع زوجاتهم حتى أنه يلعنها، يقول الله يلعنك ويلعنها أهلك ويلعن كذا ويسبها سبائب، ما يمكن ما يسبها الكافر للكافر، هذا خلاف السنة يا إخوة، هذا الأمر خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ويقول عليه الصلاة والسلام استوصوا بالقوارير خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإن النساء خلقنا من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. فالمرأة تخطي والرجل يخطي، لكن التحمل والصبر والصفح والعمل بالشريعة بشريعتنا، العمل بشريعتنا يا إخوة. اسمعوا هذه القصة، رجل صار بينه وبين زوجته صحابي أو تابع، المهم كان في عهد عمر، كان بينه وبين زوجته خلاف شديد، وأتى إلى عمر ليشكي عليه ما حصل من زوجته، يشتكي عليه ما يشتكي زوجته عليه مما حصل منها. فأتى، وتعرفون البيوت كانت متواضعة، أتى هذا الرجل وسمع صوت المرأة زوجة عمر مرتفع جدا، وبقي خارج الباب يسمع، وزوجة عمر رضي الله عنه، وأنتم تعرفون عمر الشجاع القوي في الحق، القوي في الجاهلية والقوي في الإسلام، وزوجته تمطر عليه من الكلمات القوية المحرقة وهو لا يرد عليها، ما يرد عليها ولا يكلمها. الرجل انقلب، عمر رضي الله عنه خرج مصادفة فرأى الرجل، قال تعال، ما الذي أتى بك؟ لأنه كان خليفة عمر، ما الذي أتى بك؟ قال لا شيء يا أمير المؤمنين. قال عزمت عليك أن تخبرني. فقال يا أمير المؤمنين أتيت إليك شاكيا زوجتي، فلما رأيت ما حصل من زوجتك رجعت واقتنعت. قال كيف لا أصبر على خطأها ونقصها وقصورها، وهي طباخة لطعامي، غسالة لثيابي، إلى آخره، وذهب يذكر من محاسنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك يعني لا يبغض ويكره، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني المرأة لا يمكن أن تكون سيئة من كل وجه، إن حصل منها خلل في جانب تحصل يعني توجد جوانب أخرى طيبة فيها. فرفقا بالنساء يا إخوان، والصبر والتحمل والمعاشرة الطيبة، الله يقول وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف وإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كثير من الأزواج يعتقد أن المرأة كاملة من كل وجه. هذا لا يمكن يا إخوة، هذا لا يمكن أن تكون المرأة كاملة من كل وجه إلا في الجنة. فهمتم؟ ما ظاهر ولا مو ظاهر الكلام؟ واضح يا إخوان؟ واضح؟ إذا انتبهوا لهذا يا إخوان، المرأة والرجل الأسرة، تتكون الأسرة من الرجل والمرأة والأولاد، والمجتمع يتكون من الأسر، فإن صلحت الأسر كان ذلك خيرا للمجتمع، وإن لم تكن كذلك كان ذلك ضرر على المجتمع. وأنت أيها الزوج وكذلك المرأة الذي يصبر على صاحبه له خير عظيم وأجر جزيل، لأن الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر، فالصبر نصف الإيمان. نعم، انتهى الحديث. فقه الرواية. نعم. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. إذن هذا الحديث واضح، وهو يعني بيان أيضا لما سبق، لكن الذي فيه هنا الزيادة التي أتت هنا أن زيارتها رضي الله عنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل كما قالت عائشة رضي الله عنها. وأيضا في الحديث بيان أن تشيعه لها عليه الصلاة والسلام عند رجوعها إلى باب المسجد، يعني ما خرج من المسجد عليه الصلاة والسلام، ما خرج خارج المسجد، لكن هذا الأمر يدل على سمو أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ولا يشك في هذا مسلم. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن ينفعنا بما قلنا، وينفعكم أنتم بما تسمعون، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. يقول السائل: اشتريت فيزة عمل في المملكة بمبلغ، ثم قال لي صاحب العمل: ما عندي عمل، اذهب وابحث عن عمل واعطني في الشهر 300 ريال، فهل هذا حرام وهل علي إثم؟ هذا المحظور في هذا الأمر من وجهين: الوجه الأول أن الفيزا لا تشترى لأنها لا قيمة لها، يعني الورقة المتضمنة للتأشيرة ليس لها قيمة، فالذي يشتري إنما اشترى العوض الذي دفع مقابل الفيزا والتأشيرة، فكان نقد بنقد مع الزيادة، والنقد بالنقد مع الزيادة محرم لأنه ربا، والربا من كبائر الذنوب. والمحظور الثاني، فعلى هذا ليس لك أن تشتريها. والمحظور الثاني أن الكفيل الذي يكفلك يأخذ عليك شيئا مقطوع شهري، وهذا أيضا خلاف الشرع لأن فيه غرر، فالعامل لا يعلم هل يحصل على هذا المبلغ أو لا يحصل عليه، مع أنه مضمون للمشترط للكفيل، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، وفي هذا غرر، والغرر يعني الجهالة والأمر الذي يضر بالغير، ففي هذا جهالة، لأن العامل قد يحصل هذا المبلغ، وقد يحصل أقل، وقد يحصل أكثر، وقد لا يحصله أصلا، لأن الدخل الشهري غير مضمون، قد يمرض الإنسان، قد لا يجد عمل، قد لا يعني يحصل له، قد يحصل له سبب من الأسباب يمنعه من العمل، فهذا محظور أيضا آخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا معتمر ومعي زوجتي، وهي لا تعرف الذهاب والعودة إلى الحرم، وأرغب في الاعتكاف، فهل لي أن أذهب إلى توصيلها وتناول الطعام معها في الفندق؟ نعم، اشترط، لكن إياك والمحظور، اشترط يعني الخروج معها وإرجاعها إلى الفندق، ولا مانع أن تتناول الطعام معها إذا لم يعني يوجد من يأتيك به في المسجد، لا مانع، لكن احذر، انتبه للمحظور، احذر المحظور. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل عند تأدية الطواف هل التكبيرة عند الشوط الأول أم في الأشواط السبعة عند المرور بالحجر؟ لا التأشيرة التكبيرة والإشارة إلى الحجر في الأشواط كلها ولكن الذي فيه نظر هو الشوط الأخير، هل يكبر إذا انتهى الشوط السابع أو لا يكبر؟ ظاهر النص يفيد أنه يكبر، لأنه قال كان يكبر إذا حاض الماء إذا حاد، كان يكبر إذا حاد الحجر، يشير إليه ويكبر. لكن بعض أهل العلم يقول لا يكبر إذا انتهى الشوط السابع، لأن التكبير لبدء الشوط الجديد، فالأمر فيه سعة هنا. المهم أنك تكبر في الأشواط إلا الشوط الأخير، إن كبرتها فلا بأس، وإن لم تكبر فلا حرج إن شاء الله. يقول يقول لا بد من قول بسم الله الله أكبر. لا ليس ذلك، ليس ذلك واجبا، وإن هذا من الاستحباب، هذا من الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقلت عنه الأحاديث، نقل عنه بعض الصحابة هذا القول في الأحاديث عند طوافه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جفاني، ما مدى صحة هذا الحديث؟ لا، هذا الحديث موضوع يا أخوان، هذا الحديث موضوع، لأن الأحاديث يا إخوة، الأحاديث الموضوعة يظهر عليها عدم نور النبوة، وهنا الحديث يقول من حج ولم يزرني، من حج ولم يزرني، يزوره أين؟ في القبر أو يزوره متى؟ لأن المقصود ذلك القبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام، المهم لا يحتاج هذا الحديث تعليق، هذا الحديث لا يصح بحال من الأحوال ولا يجوز الاحتجاج به، والذي يحتج به وهو يعلم أنه موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو آثم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا رجل يطلب من الإخوة أصحاب الدكاكين حول الحرم التي فيها صور للنساء أن يزيلوها. أسمعوا، يعني طلب الأخ جزاه الله خيرا، وهذا من باب الأمر بالمعروف، يقول المحلات التجارية التي حول الحرم فيها صور نساء يطلب منهم أن يزيلوها، والآن قامت الحجة على أصحاب المحلات التجارية، على أصحاب المحلات التجارية قامت الحجة عليهم، وأرجو أن تكون برية ذمة الأخ المبلغ لهذا الحكم الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم اشتغال المعتكف بحضور الدروس والحلقات في المسجد، وأيضا الاشتغال بقراءة الكتب العلمية؟ نعم، هذا كله من العبادة، يعني المعتكف يا إخوة يشتغل بالعبادة، حتى النوم إذا أراد أن ينام ويرتاح ينوي به التقوي على العبادة، والعبادة مجالاتها كثيرة، تلاوة القرآن عبادة، والذكر عبادة، والاستغفار عبادة، والصلاة عبادة، وحضور مجالس الذكر عبادة، العبادة مجالاتها واسعة، فلا تنافي الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. يقول السائل صديق أهداني هدية وأظن أن في ماله شبهة فهل أقبلها؟ إيش؟ يقول صديق أهداه هدية ويظن أن في ماله شبهة. أمام الشبهة؟ في ماله. لا، على كل حال لا ينبغي أن ترد الهدية، ما كونك تعتقد أن في ماله شبهة، فإذا كان الأمر كما اعتقدت فالمسؤولية يتحمله هو، وإذا كان الأمر ليس كذلك فالحمد لله الأصل في الأموال الإباحة، فأنت اقبل الهدية، لأن الهدية فيها خير كثير، الهدية فيها خير كثير، لأن فيها جلب المحبة والمودة والتصافي بين الناس، فلا قبول الهدية فيه خير كثير. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل أريد توضيحا في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم، هل يقرأ أم لا يقرأ، وما الدليل؟ هذه المسألة فيها خلاف يا إخوان، هذه المسألة فيها خلاف طويل عريض، لكن بالنسبة للصلاة السرية فهذا لا إشكال أن المأموم يقرأ خلف الإمام، لكن الإشكال في الصلاة الجهرية، إن استطعت أن تقرأ مع الإمام الفاتحة فقط وهو يقرأ فافعل، إذا ما استطعت، بعض الناس ما يستطيع أن يقرأ، بعض المؤمنين لا يستطيع أن يقرأ مع الإمام وهو يقرأ. إذا لم تستطع فكثير من العلماء المحققين رحمهم الله يرى أن الإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم، إن استطعت أن تقرأ فاقرأها، ما استطعت استمع، والله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن عائلة كل أفرادها قائمين بتأدية العمرة، هل زكاة الفطر تعطى هنا أم في البلد الذي قدمنا منه؟ لا، هنا زكاة الفطر يا إخوة يخرجها من وجبت عليه في البلد الذي هو فيه، في البلد الذي هو فيه، فأنتم تخرجونها هنا إن شاء الله. نعم. قيمة الزكاة؟ نعم، يسأل عن قيمة الزكاة. قيمة الزكاة، الزكاة يا إخوة، الزكاة طعام، طعام، انتبهوا، الزكاة لا تخرج على الصحيح، لا تخرج القيمة، وهو قول جماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم. جماهير العلماء يرون أن زكاة الفطر إنما تكون طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها طعام وبينها من أصناف، ذكرها عليه الصلاة والسلام من أصناف مختلفة، فلو أراد القيمة لذكر صنفا واحدا وذكر قيمته تقوم مقامه. زكاة الفطر طعام، والطعام صاعا من بر، صاعا من تمر، صاعا من زبيب، صاعا من إقط، صاعا من شعير. لكن الآن الأرفق بالناس المساكين والمستحقين الرز الذي يأكله المحتاجون في هذا العصر، فهو أرفق بهم، لأن الأحاديث وردت وبينت الطعام الذي كان يؤكل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هذا الطعام لا يؤكل، فيخرج طعام البلد وهو الرز الذي يأكله الناس الآن. البر أيضا قد يؤكل الآن فيجزي إن شاء الله. نعم، والتمر كذلك يجزي. نعم، حسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نريد أن نؤدي عمرة ونحن داخل مكة، من أين نحرم؟ وهل ضروري بالنسبة للمرأة أن يكون بين العمرة والعمرة 10 أيام؟ بالنسبة لمن أراد الإحرام وهو في مكة يخرج إلى الحل، إذا أراد الإحرام بالعمرة يخرج إلى الحل خارج الحرم ويحرم، وهذا الحد 10 أيام ذكره بعض أهل العلم بين العمرة والعمرة. لماذا؟ قالوا: لأن حلق الشعر أو تقصيره واجب من واجبات العمرة، ولا يمكن أن يحمم الشعر ويخرج إلى الوجود إلا بعد مرور 10 أيام، هكذا قالوا، والله تعالى أعلم. نعم، نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تحرم المنتقبة وكيف تحرم الحائض؟ إحرام المرأة واحد، إحرام المرأة واحد سواء كانت حائض أو طاهرة، والمنتقبة تخلع النقاب إذا أحرمت، تخلع النقاب ولا تنتقب ولا تتبرقع. إحرام المرأة في وجهها وكفيها، يعني لا تغطي وجهها إلا إذا كان معها رجال جانب، تسدل من رأسها على وجهها إذا كان معها رجال جانب، وتلبس القف ولا وتجتنب القفازين، لا تلبس القفازين على كفيها، هذا إحرام المرأة. أما اللباس فهو عادي، تلبس أي لباس من لباس النساء. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم اتخاذ حوامل المصحف وسائدة سواء للجلوس أو النوم. إيش حكم اتخاذ حوامل المصحف وسائد للجلوس أو النوم؟ على كل حال، ما الذي يظهر ما فيه محظور، هي على كل حال جعلت للحاجة المصحف، لحمل المصحف عليها، لكن من احتاجها بشرط أن لا يجعل المصحف في الأرض، من احتاج إليها يجعلها مثلا، يعني يستند عليها وهو نائم لا بأس، لأنها جعلت للحاجة، وكونها مثلا حوامل أو للمصحف هذه لا، يعني لا يمنع أن تستعمل في مثل هذا، لأن هذا الأمر مباح ولا يقصد به إهانة المصحف ولا احتقار المصحف. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: في أداء عمرة رمضان هل يوجد فضل في أدائها في النهار على الليل أم الفضل سواء؟ لا، كلها سواء، المهم أن تكون العمرة في رمضان سواء كانت ليلا أو نهارا، العمرة تكون في رمضان، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لي أن أقوم بعمل عمرة لوالدي وأمي بعد 10 أيام من عمرتي؟ يعني إذا قمت بعمرة عن والديك لا بأس إن شاء الله، لكن تحرم من ميقات، لا تحرم من داخل مكة، لا تحرم من داخل مكة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن تسافر المرأة مع أخي الزوج في السيارة وهو سائق ومعه أمه وأخته مسافة 500 كيلومتر؟ المرأة الأجنبية على الصحيح الذي دلت عليه النصوص الشرعية أنها لا تسافر إلا مع محرمها، ولا شك أن أخ الزوج ليس محرما، فلا تسافر إلا مع محرمها، إلا إذا كانت محتاجة، احتاجت إلى السفر ولا يوجد محرم، بعض أهل العلم يقول لها أن تسافر مع مجموعة نساء إذا أمنت المفسدة، تسافر مع مجموعة نساء إذا أمنت المفسدة، لكن إذا احتاجت، إذا لم يوجد المحرم وكانت محتاجة إلى السفر. أما كونها تسافر إلى العمرة مثلا أو إلى الحج بدون محرم، فظاهر النصوص يدل على عدم الجواز، لأن الحج والعمرة لم يكون واجبين عليها إلا بوجود محرمها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تدريس الأولاد في المدارس المختلطة علما بأنه لا يوجد غيرها، وخوف الوالد من عدم تعلم الأولاد لكثرة مشاغله؟ إذا كان الأولاد صغار قبل البلوغ فلا بأس إن شاء الله، لكن بعد البلوغ لا يجوز هذا الأمر، لأن هذا الأمر خلاف الشرع بعد البلوغ. والسنة والمتعين والطريق الصحيح أن يفصل بين الجنسين من الصغر حتى يتعودوا على ذلك، لكن إن كان الأمر، إن كان ولا بد ووجدت الحاجة، فالاختلاط قبل البلوغ لا بأس، قبل البلوغ وهم صغار للحاجة. ولا شك أن شريعتنا تمنع الاختلاط بين الجنسين، أما الصغار ابتداء لغير حاجة فللتعود عليه، تعود على الانفصال، وأما بعد البلوغ فهو محرم لما يترتب عليه من المفاسد، لأن اجتماع الجنسين بعد البلوغ معا يترتب عليه مفاسد عظيمة لا يمكن أن تقدر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أبي رجل كبير وأمي كذلك، ومنعوا من السفر لكبر سنهما، فهل يجوز أن أعمل عمرة عنهما وهما حيان؟ لا يجوز أن تعمل عمرة عنهما، وأرجو أن يكتب لهما الأجر، أرجو أن يكتب لهما أجر العمرة، لأنهما كان عازمين عليها ومنع منها لسبب، فأرجو أن يكتب لهما أجر العمرة. وأما النيابة عنهما فلا تصح، النيابة لا تصح إلا عن الميت أو عن الميؤوس من قدرته لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كونه شيخا كبيرا لا يستطيع الحج ولا العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اعتمرت وبعد انتهاء العمرة اكتشفت أن الحذاء مخيط، ما الحكم؟ لا حرج إن شاء الله، لا حرج، إلا إذا كانت الحذاء جزمة تغطي الكعبين، هذا لا يجوز، إذا كانت جزمة تغطي الكعبين فهذا لا يحرم فيها المحرم، أما النعال العادية فهذا لا بأس، حتى لو كانت مخيطة. نكتفي بهذا القدر إخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.